الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقلنا إن هذه المراتب هي مظاهر الشعور التي انتهى إليها العلم الحديث التجريبي حينما أرادوا أن يعرفوا وظيفة الأعضاء وتغلغل المشاعر النفسية إدراكا ووجدانا ونزوعا. النزوع هو الذي يهمنا هنا، فاكتبنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. آمنا هذا أمر يعود إليه، اكتبنا مع الشاهدين أمر يعود على الآخرين. فكأن المؤمن من حظه أو من حظ إيمانه العالي أن يؤمن لذاته، ثم أن يكون وعاء ولسانا يبلغ منهج الإيمان إلى غيره، لأنه لا يكون شهيدا إلا إذا كانت شهادته امتدادا لشهادة الرسول اللي هي إيه؟ كنتم خير أمة أخرجت إيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، مش كده؟ وهناك آية تانية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليك. الله، اذا ما دام احنا شهداء والرسول يبقى شهيد علينا، يبقى الرسول يشهد انه بلغنا. فلو اخذنا الايمان من بلاغ الرسول واكتفينا به يبقى اخذنا منزله واحده، لكن اذا ما شهدنا اننا بلغنا الاخرين يبقى اخذنا الامتداد. وكل حسنه ايمانيه تظهر على من بلغنا يبقى لنا ايه؟ يبقى لنا ثوابها. فهم قالوا احنا امنا واكتبنا ايضا اننا نكون من مين؟ يعني امنا لذواتنا واكتبنا مع الشاهدين حين نحمل البلاغ الى غيرنا. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب ايه؟ ما يحب لنفسه. وبعد ذلك يعطي الحق سبحانه وتعالى بلاغ كلمة الحق وكلمة الخير بانها ايه؟ كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يبقى سيظل صاحب قولة الحق في بلاغ منهج الإيمان إلى الناس يقطف ثمار هذه الكلمة ما بقي إنسان مؤمن إلى أن نلقى الله. فاكتبنا مع الشاهدين. ولذلك جعل الشاهدين دول مش في بقول إيه مع النبي، فأولاك مع إيه؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مش بس الشهداء يعني الشهيد اللي بس الشهيد اللي انقتل ده بيدي شهادة على أن ما ذهب إليه أثمن من حياته التي تركها. يبقى ده يديله إيه؟ شهادة عملية. نعم. فاكتبنا مع الإيه؟ مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله. يقول الله المسألة عجيبة. طب وإحنا ليه يعني يتعجب إننا ما نؤمنش بالله؟ ازاي ما نؤمنش بالله؟ ده ايماننا بالله بيدينا الخير لنفسنا مش بيدينا الخير لمن امنا به. لا، ده بيدينا الخير لايه؟ لنفسنا. وما لي لا اذهب الى فلان وعنده نكرم بكذا وكذا وكذا وكذا ان لم اذهب فاودت على نفس الايه. اذا ده يدلنا على ان الايمان، يقول يا ناس اياكم ان تعتقدوا ان الايمان جاء ليحكم حرياتكم ولا ليقيد شهواتكم، ولكنه أراد أن يعلي الحرية وأن يعلي الشهوة بحيث لا تأخذها عابرة تنتهي بانتهاء دنياك، ولكن تأخذها خالدة ما بقيت السماوات والأرض. يبقى إذن الدين جاي نفعي، جاي إيه؟ نفعي، يعني بيدي للنفس بس نفعية عاقلة، لأن العاقل ياخد النفع على مقدار إيه؟ عمره. فإن كان نفع بسيط يقول له لا سيبه، كود نفع إيه؟ أكتر شوية نفع، يقول له أخذ أكتر. طب والنفع في الدنيا يفوتني يا يفوته، تبقى ناخد النفع اللي هو. وإحنا قلنا زمان الرجل الذي آثر على نفسه وإن كان به خصاصة يعني حاجة ما معهش الا 25 قرش في جيبه. وبعدين واحد قال له والله انا يا شيخ ما اتعشيت، يوم يطلع ال 25 قرش يديها له، يقول لك يمكن انا اتغديت وهو ما ايه ما اتغداش. فآثره على نفسه وان كان بيها. ايحب الذي اخذ عن نفسه؟ ده هو حط هنا 25 عشان ياخدها ايه؟ الله، تبقى نفعيه ولا مش نفعيه؟ قلنا له غض عينك عن محارم غيرك عشان هتتمتع بكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى نفعيه ولا مش نفعيه؟ يبقى الناس اللي عندهم حمق ما يفتكروا ان الدين جاي يقيد الايه؟ الحريه. لا، ده بيعليها، بيعلي الحريه وبينميها وبينمي الانتفاع بالنفعيه بتاعتك، ان هو يحول بيننا وبين النفعيه الحمقاء. احنا قلنا راجل عنده ولدين، ولد ساعة ما يصحى الصبحية ان كان ابوه علمه الوضوء والصلاة يصلي وياكل لقمة وياخد كتب وينسي ايه على المدرسة، وولد تاني ينام يصحوه بالقوة ما يصحاش، وان غلظوا عليه وصحوه يلتفتوا لقوا طلع السكع في الشارع وقعد على القهوة وقابل مش عارف ايه. الاتنين بيحبوا النفع لنفسه، بس اللي راح بدري كده وخد كتب وراح مدرسة اراد النفع الابقى، وده خد النفع العاجل. بعد 5 سنين ولا 10 سنين يطلع ده صعلوكم من صعاليك الحياة، وده إنسان له جاه ومعتد به. تبقى إذن كلها نفعية ولا لا؟ ولذلك المتنبي لما جاء قال إياكم إنكم تفهموا إن ما فيش حد بيحب نفسه، كلنا بنحب نفسنا، بس واحد حب نفسه فحب يديلها بقاء أطول من الحياة، فقال روح موت في الحرب عشان تبقى شهيد وتاخد حياة تانية. وواحد بيحب نفسه قال لا حافظ على الحياة دي اوعى تروح عشان يقتلوك. الله، طب ما يكون لها حب نفس بس من غير مقارنة، من غير. أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه، كلنا كده حريصا عليها مستهاما بها صبا. فحب الجبان النفس أورده التقى، يتقي الحرب ما بيحب نفسه. وحب الشجاع النفس أورده الحرب، برضو اللي بيحب نفسه، بس إذا بيحب نفسه إيه؟ حب، مش عايز الحياة المقصورة دي اللي تنتهي في أي لحظة، لا ده عايز حياة إيه؟ حياة أخلت. يبقى الدين جاي عشان كده ولا لا؟ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. طب ده احنا إن لم نؤمن نبقى فوتنا على نفسنا عجب، فالعجيب أن لا نؤمن ويبقى إيماننا هو ده مش اللي إيه؟ مش العجيب، ده منطقي. ونطمع أن يدخلنا ربنا مع الإيه؟ مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا. شوف عظمة كلمة الحق في طغيان الطغيان والظلم، مع أن الكلمة نفسها ما توديش الجنة، يعني الكلمة لازم لها عمل بقى. قال لك لا، أصل الكلمة دي لها وزنها، الكلمة دي لها إيه؟ لها وزنها، فكل كلمة بمقامها. يكفي انه مثلا النجاشي قال لا ده مش كاتن واحدة ويا الله، يبقى الكلمة لها ايه؟ لها وزنها هنا. فأثابهم الله، وكلمة بما قالوا كأن القول ايه؟ عملية كبيرة قوي. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. أو أن هذا استمرار لأصل القصة في النجاشي، لأن النجاشي ما قعدش طويل بعد ما قال الكلمتين اللي قالهم والنبي وكله عشان يجوز أم حبيبي وميت على طول، يبقى ما لحقش يعمل بإيه؟ لأن أحكام الإسلام لم تكن قد وصلت إليه. يبقى اللي عمله كله إنه أمل إيه؟ إنه قال بس، إنه قال بس، ما تركش له مجال عشان يعمل هو أدل. طيب مخيريق اليهودي، ما ظل يهودي وهو غني ومش عارف ايه، وبعدين اشرب قلبه الايمان والاسلام واسلم بالنبي، جه اليهود قال كل مالي لمحمد وانا هطلع حارب وهي في الحرب ده ايه؟ فخرج ولم يصلي لله ركعة فقتل فمات شهيدا، انتهت المسألة كلها. الله، يبقى اذا مجرد القول، لان ده هو المجال او الفرصة اللي اعطيها هو ده، يبقى هي قول ولا لا؟ فأثابهم، طيب فأثابهم الله بما قالوا، كان كان ربنا ما يقولش حتة بما قالوا دي. فأسابهم الله إيه؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. لا ده هو بده يؤكد لك بما قالوا دي علشان تفهم أن كل حركة إيمانية إنما تأخذ كمالها من عمرها. فإن لم يكن إلا القول قبل أول مجيء الإسلام وبعد ذلك آمن أناس ولم تأتي أحكام لسه في مكة أبدا، كل الأحكام غالبا جت في المدينة لسه يا أخوان ما عملوش حاجة، إنما هو الإيمان في الوقت ده كده، هو الإيمان إيه في الوقت ده كده. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. يبقى فيه ثواب وسماهم إيه؟ سماهم محسنين. ليه؟ لأن الحد دلوقتي ما كانش النبي دعا النجاشي إيه؟ إلى الإسلام، ده لسه النبي ربنا بيقول له أنزل عشيرتك الأقربين. يبقى هو كون راح للإيمان من غير أن يطلب منه ولا أن توجه دعوة كان ذلك قبل الكتب إلى الملوك، ما تعدتش الدعوة الإيمانية إلا بعد الكتب للملوك. يبقى محسن ولا مش محسن؟ ده أفزها أفزة كده قبل ما يطلب منه. نعم. ولم ساعة يأتي الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن منزلة من المنازل إيمانية يقوم لازم يروح متعرض للمقابل عشان تبقى ايه؟ تبقى انقع في العزه. لان لما يجيب لك كده يقول الولد اللي اجتهد وابوه جاب له بدله وجاب له عجله وخده فسحه في الحته الفلانيه وعمل له كذا وعمل له كذا وعمل له كذا، ان سكتنا بس لحد كده ما تنفعش، انما نقول انما اللي قصر وسقط مش عارف ايه، تبقى النفس مستعده للشيء ولايه؟ ولمقابله ولايه؟ ولنقيض. ولذلك تجد التقابل دائما كده، يجي اهل الجنه يجيب اهل النار، يجيب اهل النار يجيب اهل الايه؟ عشان يدي مع مساله الايه؟ التقابل. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم. واحنا عارفين ان كلمه صاحب وصحبه واصحاب تدل على الملازمه، والملازمه دي اختياريه ولا قهريه؟ ابدا اختياريه. انا صاحب واحد بالقهر عني ولا هذا اختياري انا؟ الله. طب واصحاب الجحيم تبقى معناها ايه؟ ده عاشقين بعض، هو والنار عاشقين بعض، عاشقين ايه؟ عاشقين بعض. فسيتلازمان ملازمه الصاحب للصاحب اللي باختياره. يا ايها الذين امنوا، احنا بقى نلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى يبقى يتكلم عن المشركين ويتكلم عن اليهود ويتكلم عن الايه؟ عن النصارى، وبعدين بعد ما يسوينا حالتنا النضج الايماني دي يبتدي يقول لنا بقى على الاحكام، يبتدي يقول لنا على الايه؟ بعد ما ينفط اذهاننا من الايه؟ من المخالفين ومن مناهج المخالفين. واحنا قلنا ان في اول الصوره سماها ايه؟ ايه العقود، اوفوا بالعقود، اما ان تكون عقد ايماني، وعقد الإيمان دي يتمرد على ما يقوله المشركون، تمرد على ما يقوله اليهود، تمرد على ما يقوله النصارى، وبعد ذلك نقول لهم الإيه؟ الأحكام. تقوم تلاحظ الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم أول وفاء بالعقود أم قال لك يا أخي ما دام عايز توفي بعقد يبقى يلزمك حركة، مش كده؟ الحركة دي عايزة إيه؟ عايزة استبقاء حياة. استبقاء حياة يبقى بإيه؟ يبقى بالأكل والشرب، مش كده؟ لذلك جاب لنا أحلت لكم بهيمة الأنعام. الله بده إيه؟ بقى الوفاء بالعقود يتطلب إيه؟ حركة، والحركة تتطلب استبقاء إيه؟ استبقاء حياة، يبقى لازم إيه؟ فقال أحل إيه؟ وبعدين حيقول حرمت، يبقى قال لنا اللي حلله واللي إيه؟ واللي حرمه. ساعة ما يقول اللي حلله واللي حرمه نقوم نقف هنا وقفة. معنى أن يحلل الله شيئا من أجناس الوجود وأن يحرم شيئا آخر من أجناس الوجود، لسائل أن يسأل بعقلانية كده يقول لك ما دام حرمه يبقى عامله ليه؟ ما دام حرمه يبقى عامله ليه؟ قال لك اهو انت بقى بتغفل عن حاجات كتيره قوي حتى انت بتعملها. ازاي؟ قال لك أنت ساعة تصنع مثلا آلة أو مكينة أو أي حاجة، المكينة دي في عرفنا يقول لك مثلا موتور الطيارة ولا مش عارف محرك الطيارة يبقى لازم له بنزين ايه عالي نمرة كذا، والسيارة يبقى كذا، والنقل والبتاع تبقى ديزل. الله اذا هو مصمم الايه التصميم على ان ده ينفع وقود لها وده ما ينفعش. بالله لو حطيت للطيارة الديزل بس ما تدورش يا ريت. الله، اذا اللي مصمم الانسان مصمم له اشياء تنفع استبقاء لحياته ووقود لحركته. فان حاولت تدخل دي نقول له يا اخي ده انت في صنعة البشر ما تقدرش تحط الزيت مطرح البنزين، ما تقدرش تجيب الوقود ده لحطه دي، ما يمكنش ما تعرف ما على طول تفسد الآلة. فاذا كنت انت يا انسان ساعة ما عملت آلة اخترت لها الوقود اللي يديها الطاقة ويديها الاستبقاء، ما تسمحش للي خلقك انه يديك الوقود اللي يديك الطاقة والاستبقاء. ايه الحكاية بتاعتك دي؟ انت ليه ما بتعاملش ربنا زي ما بتعامل نفسك؟ طيب تعالى بقى، لما جه وقال ما تحطش في الطيارة السولار ولا الديزل عشان تفسدها، السولار والديزل ده مخلوق لحاجة تانية ولا لا؟ يبقى ما ينفعش بس وقود لك، انما قد ينفع لوقود حاجة تانية. والعالم متركب تركيبة يقول لك يا اخوة ما دام السم بتلدع الحي يقوم ربنا يرغم الانسان ان يجد فيه ميكروبات ما يمكنش يقتلها الا السم، تبقى دي جاية علشان دي مش جاية عشان تاكله بقى، انما جاية عشان تموت حاجة تانية. ولذلك تجد الغابة تلتفت ديه بياكل ده وياه ده بياكل ده وده بيعمل دي وده بيعمل مش عارف ايه وده بيعمل ايه. الله، مسألة ايه ده؟ بدأ انت تشوف التمساح نايم وفتح بقه كده على الشط، وبعد ذلك يجي له طيور متعددة وهو فتح بقه ليه وعمالة تاكل من الايه من بقه، بتاكل من بقه دي بتنقله كل الميكروبات، انما عالي الميكروب هنا غذاء ليه. ولذلك ساعة ما يجي التمساح تهدد حياته بأي صياد وهي أي حاجة، الذي ينبهه الطائر يروح عامل صوت كده يقوم التمساح مصدر قوته. الله، فدي تاكل دي ودي تاكل دي ودي تاكل دي ودي تاكل دي. فربنا بيقول لك أنت إنسان أعلى، أنا عامل الأشياء دي لأشياء تخدمك. أنا ساعة ما باجي الكبس النور أعمل الزرار كده يتولع النور، أنا ما أعرفش وراء هذه الحركة إيه اللي بيخدمها، بتخدمها حاجات كتير قوي، شحن وزيت وبنزين وآلات ووسخات طلعة ومش عارف ايه. هل انا اجي اخد الحاجات اعملها اقول له لا دي بتهدي لك دي؟ فلما تشوف حاجة ربنا قال حرمها وان ما تقولش خلقها ليه، لانها بتخدم دورة الحياة اللي انت بت ايه كانوا يقولوا ايه ابو اردان ده عويل ونضيف. انكم ما شفتوش انتوا ابو اردان؟ ابو اردان طائر ابيض كده كان يبدأ في الريف، ساعة ما يجي يروي الارض يقوم يجي ينصف كده صف واحد على الايه على المية كده، يوم من عدم بالمبيدات كترة الدودة. هو كان قاعد بمنقار قدام البتاعة كده عمال بس الله. يبقى كل حاجة لها ايه لها حاجة، ما تجيبش تنقل الوسيلة وتعملها غاية. ففيه كثير من الأشياء هي وسائل إنما ما تنفعش غايات. فربنا قال لك لا، خد اللي أنا عايزك تنتفع به مباشرة وسيب الوسائل إلى ما تنتفع إلى ما تنتفع به ما تقدمش ليه. خنزير مثلا، طب وخلقه ليه ما دام محرمه؟ وانت عارف الخنزير ده بيعمل ايه؟ ده هو اللي بياكل ميكروبات الدنيا دي كلها، مخلوق لكده، انما عشان تاكله انت لا، ما تنقلش الايه الوسيله الى ايه الى غايه. يبقى خلي الوسيله ايه وسيله، وخلي الغايه من اللي يقول لك اللي صنعك. ولذلك اهي دلوقتي كل يوم ربنا يدي للاسلام قوه تاييد من مين؟ مش من مسلمين، من خصوم الاسلام. اهو شوف دلوقتي المشغولين بايه، باحصاءات وعلم الإحصاء ده بيخدمنا احنا كتير، إحصاءات علشان تشوف الـ الـ الـ الـ الـ الأمم التي تستهلك كمية الخنازير والخمر، وتشوف الأمراض والأشياء اللي عندها، فانتهت إلى أن الأمم اللي بتاكل خنزير هي اللي بتصاب بتشمع الكبد. هل كنا نأخر بقى الائتمار لله بأننا ما ناكلش خنزير لحد ما تنشأ المعامل عشان يعملهم؟ لا، ده من الأول. يبقى ربنا بتحريمه وبإيماننا بهذا التحريم منعنا من إيه؟ من متاعب التجربة إلى أن تسكت. والكفار اللي ما أمنوش بكده يعملوا العملية دي وبعدين تضطرهم الظروف يعملوا إيه؟ وبعدين برضو التليف الكبد والخمر الله. إذن فكل شيء سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كل يوم تنشأ آية علشان تبين لنا، يقوم إحنا يجب أن نأمن الله على تشريعنا. قال كله ده ولا تكلوش ده، ما تقولش ده خلق ليه، يقول له ده خلق وسيلة مش غاية. خلقوا إيه؟ وسيلة مش غاية. وإلا فالوسيلة اللي البنزين اللي بيخليك تركب ويوديك البتاع تشربه بقى، لا يا أخوة ده جاي وسيلة اللي تركبه بس انتهت، اوعى تشربه بقى. يبقى إذن أنا خلقت خلق كتير، ولكن أنا أقول لكم ده إيه؟ دي تكلوه وتذوه، ده ما تكلوه شيء، ما تقعدوش تقلبوا الإيه؟ الحكاية. شيء حلال أنتوا تحرموه، وشيء حرام أنتوا تتناولوه. الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ يا سلام. قل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، انتم مالكم مال الحكاية دي؟ أنا اللي خالق وعارف ايه اللي يبقى حرام وما تعملوكش انتم بقى. تقوموا انتم تيجوا للايه؟ ما جعل الله من ايه؟ من بحيرة. انتم بتحرموا البحيرة وبتحرموا السائبة وبتحرموا الواصلة وبتحرموا الحام. هو انا انزل ارزاق تقوم انتوا تقولوا ده حرام وده حلال؟ انا اللي اقول، انا اللي خلق الاله وخلق الاشياء، اقول ده ينفعها وده ما ينفعهاش، ما تتدخلوش انتوا. وبعدين تجعلوا منه حرام وحلال، انا اللي اقول ده حرام وحلال. ما جعل الله من بحيرة، بقول الناقه اهي بيشق ودنها ويقول لك ما حدش يتعرض لها. ليه يا حبيبي ما تعرضش لها؟ ليه؟ ده هو ربنا خلقها عشان ناكلوا منها وناكل. قال لك لا، اصل دي جابت اربع تبطن أنثى وبعدين جابت خامس ذكر، فنقول كتر خيرك بقى ونشق ودنه ونطلقها كده في المراعي، لا تركب ولا تحلب ولا تمنع عن مرعى لأي أحد، ولا تمنع عن ماء عشان تبقى لمين؟ للآلهة. الآلهة مين اللي بيستفيد منها؟ الكهر. والسائبة هو يتطوع كده بإيه ويقول لك دي أنا نحسبها كده إيه، ما حدش يركبها ولا يحلبها مش عارف ايه. قال لك ما جعلش ربنا. طيب والوصيله كان اذا جابت انثى يربوها، وان جابت ذكر يذبحوه ياكلوه. خلا مع الاول، لان الانثى وعاء للتناسل والذكر يكفي لبيه. فلما تيجي تجيب ذكر وانثى يقولوا ايه؟ وصلت الانثى اخاها، يوم ما ما ما, ما يذبحوش الذكر منه جه ويا مين؟ ويا الانثى المستبقيه. يقول لك ما دام طلعوا ببطن واحده كده وهنذبح الانثى، هناكل نربي الانثى ونذبح الذكر، لا وصلت ايه؟ اخاه. الله. وبعدين الحان يقول لك الفحل اللي هو الطلوقه ان قعد جاب 10 ابطن بعد، يقول له والله كتر خيرك بقى، يبقى حامى ظهره. قال انا رب انا ما جعلتش هذه الاشياء. وبعدين تروحوا تحللوا الايه؟ اشياء اخرى. انا محرم الميت، يمكن تاكلوا الميت. محرم المنخنق، يمكن محرم الدم، تاكلوا الدم. ايه المخالفات دي؟ ما تسيبوني احلل واحرم. انا رزقتكم رزق، بس الرزق مره يكون مباشرا ومره يكون غير ايه، فلا تجعلوا غير المباشر ايه؟ مباشرا. مفهوم؟ قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه هلا انتوا اللي بتعملهم لا انا اللي بعمل. فجت الايه تقول ايه بقى يا سيدي؟ الله، الله، يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل لكم، ما احل الله لكم، لا تحرموا طيبات ما احل الله ايه لكم. يبقى اذا امر التحريم والتحليل موكول الى خالق الآلة الانسانية، لا تتدخلوا فيها ابدا. التدخل يكون باي شيء؟ بقول لا تحرموا طيبات التي احلها الله لكم. تحرموا بايه؟ اوعى تعتقد انها حرام، وما دام ما تعتقدش انها حرام اوعى تقول انها حرام. خلاص، اوعى تحرمها على نفسك بالفعل. يبقى كم مرحله هنا؟ لا تعتقد انها حرام طيبات، ولا تقول انها حرام، ولا تمتنع عنها لانها حرام، ولا تفتي بها على انها حرام، ولا تجعلها نذرا لطاعه تحرم بها ما احل الله. يعني ما تقولش انا نذرت لله اني ما اكلش مثلا اللحمه البتيل، نذرت لله اني ما اكلش للبرتقال. تقول له ده ما دام حلال يبقى النذر ده ما ينفعش، ده ربنا عاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يعلمني لما تحرم ما احل الله لك. انت تعرف عني؟ يبقى حتى ولا النذر. يبقى لا تحرمه تنصب الى كم شيء؟ لا تعتقد، وان لم تقل ما تجيش بينك وبين نفسك دي تعتقد ان الشيء ده، ولا تقولها، ادي واحد، ولا تمتنع عنها لانها حرام، ولا تفتي، ولا تنذرها حتى. لا تحرموا طيبات ايه؟ ما احل الله لكم. الله، لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم، ولا تعتدوا. الاعتداء هو ايه؟ ان تتجاوزوا الحد فيما حرم او فيما حرم. ان الله لا يحب المعتدين، اي يحب من يقف عند حدود الايه؟ عند حدود الله. بس مره يقول لك ما تعتدوش، تلك حدود الله فلا تعتدوا. يعني ايه فلا تعتدوها؟ يعني ما تتعهد، قف عندها ولا تتعداها. طب في آية تانية يقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها. يبقى إذن في مرة يقول لا تعتدوها، ومرة لا تقربوها. في المنهيات لا تقرب، وفي المحلات لا تعتد. كيف عند المحلل ولا تعديش، إنما عند المحرم ما أقولكش ما تعديش، ما تقربش منه، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه. ولذلك لما جاء قال اجتنبوا ايه؟ الركسة من الأوساخ اجتنبوه، والخمر برضو والميسر اجتنبوه. ليه اجتنبوه؟ ما قالش ما تعملوش ليه؟ أم قال لك لأن لما تبقى كده قريب منها يمكن نفسك تحدثك به، لكن لما تبقى بعيد عنها يبقى تتقي الايه؟ تتقي الشبهات. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.